الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. باب الأمر، أي هذا مبحثه. واعلم أن لفظ أمر المنتظم في هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء حقيقة في الحرف. كان مستمع سيدنا جدا طول. يلا كده ثانية واحدة معلش. يلا بسم الله. اعلم ان لفظ امر من الاول يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل علينا امورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. تفضل. باب الامر، أي هذا مبحثه. واعلم أن لفظ أمر المنتظم في هذه الأحرف هنا بالإضافة على معنى إيه؟ هذا باب الأمر. هو ده جواب سؤالي؟ لا، هو الإضافة بتأتي بكم معنى؟ الظرفية. المعنى يعني إضافة معنوية ظرفية معنوية وحقيقية. هي عالة لا بنعرف الإضافة مش بتأتي على معنى من أو بتأتي على معنى فيه أو بتأتي على معنى اللام. ما سمعتيش الكلام ده مني مرارا؟ الإضافة بتأتي على واحدة من هذه المعاني. في ابن هشام بالقطر يا جماعة، إما أنها تأتي بمعنى من أو تأتي بمعنى فيه أو تأتي بمعنى اللام. لما تقول خاتم حديد يعني خاتم من حديد. أيوه. أما تقول خليفة الله يعني خليفة لله. أما تقول باب الأمر يعني باب في الأمر. يعني إيه باب في الأمر برضه؟ يعني إيه في الأمر؟ يعني كائن في الأمر. هذا الباب كائن في الأمر. فالظرفية هنا ظرفية مجازية مش حقيقية. لحظة واحدة، مولانا وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تأخرت عليا يا مولانا. أنا كنت في القبض يعني والعقبة عندكم. وبعدين حضرتك كلمتني تاني، كنت بكلم فضلته على التليفون الداخلي ما عرفش أرد عليه. طب على كل حال في خمس عناوين شايفهم مناسبين اقول لحضرتك عليهم سريعا كده شفوي، حتى الاجتهاد الجماعي